الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 42 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة. نحن مع القسم الثالث من سلسلة المفاهيم الخاطئة، مع المبادئ التي فهمت فهما قاصرا، المبادئ القاصرة عند الناس، والمبادئ الناقصة في أذهان كثير من الناس. من هذه المبادئ ومن هذه الأسماء ما بيناه في المرة الماضية، الإسلام. هذه الكلمة التي ندين لله عز وجل بها، رأينا أن الناس قد فهموها فهما خاطئا، وقس عليها الكثير والكثير من المبادئ العقدية التي هي أصل هذا الدين، والتي هي تمثل عقيدته، كالشهادة والعبادة والوسيلة والشفاعة والبركة والولاء والبراء والقضاء والقدر، الصبر والاستقامة والتصوف والجماعة والطريقة والفرقة، مبادئ كثيرة حياة الناس. وليس الإعلام يؤدي دوره في تصحيح المسار الخاطئ، بدلا من التشويش والتشويه والتشنيع على عباد الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعود فأقول لمن أراد ونحن مع سلسلة المفاهيم الخاطئة التي ينبغي تصحيحها، بعد أن بينا المعنى الصحيح لكلمة الإسلام، نحن الليلة مع كلمة الشهادة، مع كلمة التوحيد، مع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة هي القاعدة التي يرتكز عليها المسلم، وهي المنطلق الذي يبدأ منه. وإذا كانت كلمة الإسلام والشعار به، فإن كلمة التوحيد هي المسمى، وهي العقيدة، وهي المضمون الذي يجب أن يعيش في ظلاله. والحقيقة كما رأينا أن كثيرا من المسلمين يخطئون في فهمهم لكلمة الإسلام، فهم يخطئون في مسماه. وعلى رأس الأخطاء في المسمى الخطأ والقصور والتقصير في كلمة التوحيد. فالمسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما الذي يعيه عن هذه الكلمة؟ ما الذي يفهمه منها؟ إن المسلم إذا سألته ماذا تعني بكلمة التوحيد، ماذا تعني بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لا فالذي قال بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. لكن ماذا تعني كلمة الشهادة؟ ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله؟ ما هي شروط هذه الكلمة؟ ما مضمونها؟ ما حقيقتها؟ ما مرادها؟ هل هي مجرد كلمة تقال ثم تناقضها بأقوالك وأفعالك وأحوالك؟ أم أن لها واقع ولها مضمون ولها منهاج؟ لا إله إلا الله منهاج حياة، لا إله إلا الله ركيزة ومنطلق تبدأ منه وترتكز عليه، لا إله إلا الله لها معنى، لها شروط، لها أهداف، لها غايات في حياة الناس. كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان ويدين لغيرها، كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يتفوه بها الإنسان بلسانه ثم يخالفها بأقواله وأفعاله، فتراه يقول لا إله إلا الله وهو يعظم مركز، ويقول لا إله إلا الله وهو يكفر بمنهج لا إله إلا الله، ويقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأنبياء، ويقول لا إله إلا الله وهو يعظم الأولياء، ويقول لا إله إلا الله وهو يكفر بالله، ثم يقول لا إله إلا الله ويبوس يده مقلوبة معدولة ظنا منه أنه قد ظفر بأنه مسلم وبأنه قال لا إله إلا الله وبأنه دخل الجنة. شتان شتان، وهيهات هيهات. فإن لا إله إلا الله منهاج حياة، وإن لا إله إلا الله تحتاج إلى تصديق وإلى تطبيق. إن لا إله إلا الله كما تقال باللسان يجب أن تكون مبنية على يقين القلب، ويجب أن يكون هناك البرهان الذي يؤيد ما أقررت به وما اعترفت به. ولذلك أعود فألخص بعد التطواف حول القصور في مفهوم كلمة التوحيد، أقول ما هو الفهم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة التي نطقت بها لها يجب أن تعرفها. وأؤكد أن هذه المعاني التي سأذكرها الآن كنت قد شرحتها بالتفصيل بفضل الله عز وجل في دروس العقيدة في حديث ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يوم أن تناولنا كلمة التوحيد في 25 درس. أنا ألخص بعض هذه المعاني في تلك الليلة وأنا أطوف حول القصور في كلمة التوحيد وما يجب أن يكون عليه من يقول كلمة التوحيد. يجب أن أختصر الأمر اختصارا، أما التفصيل فذلك متعذر، ومن أراد التفصيل والاستقصاء فعليه أن يرجع إلى ما كتب في كتابنا حقيقة الإيمان أو ما شرحناه في دروسنا المسجلة والموجودة بالمسجد. أما الآن فألخص وأقول بتوفيق من الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله تسمى بكلمة التوحيد، لكنها هي مجموع كلمات ومجموعة ألفاظ. فاللفظ الأول منها أشهد، ما أيسر أن تقولها باللسان، لكن هذه الكلمة لها ثقل، فهي كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، كلمة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى. أشهد في لغة العرب لها ثلاثة معان: المعنى الأول من المشاهدة، تقول شهدت فلانا، أي شاهدته وأبصرته، وأشهده أراه، وأيد القرآن هذا المعنى في قوله تعالى يشهده المقربون، أي يرونه. فالذي يقول أشهد يقول بمعناها أشاهد وأرى، والرؤية ليست بصرية فحسب بل وقلبية أيضا، كما أنها لا تكون باليقظة فقط وتكون بالمنام، ولا تكون علمية فقط بل وتكون بالإيمان. فهناك رؤية في اليقظة ورؤية في المنام، ورؤية علمية ورؤية إيمانية، رؤية بصرية ورؤية قلبية. والذي يقول أشهد بمعنى أشاهد يرى، يرى بعينيه الآثار التي تدل على قدرة الله وعلى وجوده ووحدانيته وكماله. ترى العينين، يرى البصر ويرى القلب. بناء على رؤية البصر لتلك المخلوقات ولهذه الآثار والمشاهدات يرى القلب فيشهد أو يشاهد. يشاهد ماذا؟ يشاهد أن الله واحد، كما قال القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد. لذلك طلب الله عز وجل منا أن نشاهد وأن نرى وأن ننظر وأن نتفكر وأن نعتبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبالرؤية والنظر تصل إلى الحقيقة التي أرادها الله، أن تعتقد بأن الله هو الواحد وأن الله عز وجل هو القادر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله يشاهد القلب هذا فيشهد اللسان فيقر ويعترف يقول أشهد أن لا إله إلا الله المعنى الثاني لكلمة أشهد أشهد أقر وأعترف تقول شهدت لفلان وشهدت على فلان وشهادتك له أو عليه إقرار واعتراف قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله فهذه الشهادة باللسان قد يصدق الإنسان فيها وقد يكذب ما الذي يفصل بين الحق والباطل ويفرق بين صدقه وكذبه البينة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هو اعترف ما الدليل فيما اعترفت به وما الدليل على ما أقررت به هنا يأتي المعنى الثالث لكلمة أشهد وهو أنني أوقن وأجزم وأقدم البينة والدليل فليس اعترافي ادعاء وليس إقراري كذبا بل ذاك التأكيد وإليك البينة والبرهان والدليل. وهنا يأتي المعنى الثالث بكلمة أكد بمعنى أؤكد وأقسم وأجزم وأقدم البينة والدليل على ما اعترفت به باللسان. المعنى الثالث لكلمة أشهد يقين وجزم وتقديم للبينة. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بمعنى نجزم ونقسم، لذا عقب عليها بقوله اتخذوا أيمانهم جنة، فعد الله عز وجل قولهم نشهد إنك لرسول الله عد ذلك يمينا. وفي اليمين من التأكيد واليقين ما فيه وإن كان كذبا وادعاء، ولذلك أكد الله صدق نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله والله يعلم إنك لرسوله، ثم أكد كذب المنافقين في شهادتهم لا في المشهود به، فقال والله يشهد أي يوقن ويجزم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الشهادة ليست ادعاء وليست كذبا ولا تحريفا ولا تزويرا، وإنما هي إيمان بالقلب واعتراف باللسان وعمل بالأركان. فقولك أشهد دين وحدها، أشهد إيمان قلب، أشهد اعتراف لسان، أشهد عمل بالأركان. فكيف بمن قال أشهد ولم يعمل بأركانها؟ كيف بمن قال أشهد كذبا وزورا؟ كيف بمن قال أشهد نفاقا ورياء؟ ولذلك علماء الإسلام فصلوا فقالوا الشهادة إقرار الجنان وتلفظ اللسان والعمل بالأركان. فمن آمن بقلبه ولم يعترف بلسانه فهو كافر، اعترف بالحقيقة وجحد النطق بها فكان كفرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكالمشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهؤلاء عرفوا بالقلب وأيقنوا بالقلب وجحدوا التلفظ باللسان، فما أغنى عنهم إيمانهم من شيء. ومن تلفظ بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهذا له حكمان، حكم عند الله وحكم عند الناس. أما حكم من تلفظ بلسانه ولم يؤمن بقلبه عند الله عز وجل فهو المنافق نفاقا عقديا وهو شر من الكافرين. قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات وكذا في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ما جزاؤهم؟ كما بينت سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أما حكم هذا المنافق عند الناس فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن نطق بكلمة التوحيد أمامنا حكمنا له بأنه مسلم يعصم دمه وماله إلا بحقها، أي إلا إذا أتى بما يناقض كلمة التوحيد أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو جاء بمظهر من مظاهر الردة، فهذا يكون قد كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. أشهد إيمان قلب واعتراف لسان، فإيمان القلب بلا اعتراف اللسان لا يجزي، واعتراف اللسان بدون إيمان القلب يجدي في الدنيا فيعصم دمه وماله، أما هو في الآخرة فهو المنافق الذي أعد الله له أسوأ دركات جهنم وأعد له أسفل تلك الدركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي دون الكافرين بدركة. فهنا إيمان قلب واعتراف لسان، اعترف بلسان وقال لا إله إلا الله، آمن بقلب واعترف بلسان، ثم قيل له صلي قال ما أصلي، قيل له زكي قال ما أزكي، قيل له حج فأنكر فريضة الحج، صم استهزأ بالصيام. يكون كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، أو أنه أقر بهذه العبادات كلها لكنه أنكر الحدود أو أنكر الأحكام أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو استهزأ بسنة عمدا، وهذه السنة من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا شهد وخالف بشهادته أو خالف شهادته بأقواله وأفعاله يكون كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام. لكن الأعمال يشترط لها شرطان: شرط تصديق وشرط تطبيق. أما التصديق فهو الإقرار والتسليم بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون ما اعتراض ودون ما إنكار ودون ما كراهية أو رفض لمعلوم من الدين بالضرورة أيا كان. فمن نجح في هذا الشرط فقد نجح. ويبقى الشرط الثاني وهو التطبيق، الامتثال، التنفيذ. فهذا شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة، إلا في الصلاة التي يستوي تاركها بمنكرها فمنكرها كافر وتاركها كافر، إلا أن منكرها يكفر كفرا أكبر ويعد ككفر الجحود يخرجه من الملة، وأما تاركها فكفر عملي لا يخرجه من الملة إلا بعد الاستتابة وإقامة الحجة، فإن استتيب فلم يتب قتل كفرا وردة. إذن أشهد فيها الدين بكماله، فيها الإسلام بشموله وتمامه، إيمان قلب واعتراف لسان وعمل بالأركان. فهل يا ترى من نطق بكلمة التوحيد ثم أنكر ثم كره ثم استهزأ ثم جحد ألا يزال مسلما؟ فارق كبير بين من يقول أشهد وهو يعلم ماذا تعني وبين من يتلفظ بها كلمة في الهواء. هذه واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله، أن ده حرف توكيد ونصب، وأن هنا مخففة من الثقيلة وجاية للتوكيد، ولما كانت أن ساكنة وجاء بعدها حرف اللام فأدغمت النون في اللام إدغاما كاملا فهو إدغام بغير غنة. ألا أشهد أن لا إله، جملة منفية، لا حرف نفي، إله، لا إله جملة منفية، ده جزء في كلمة التوحيد اسمه لا إله. وبعدين إلا الله، إلا ذات استثناء، ولفظ الجلالة بعدها الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. لا إله إلا الله. في قولنا لا إله نفي، وفي قولنا إلا الله إثبات، هذا في اللغة. في الشرع قولنا لا إله كفر، إلا الله إيمان. فكلمة التوحيد اشتملت على كفر وإيمان. لا إله كفر، إلا الله إيمان. فالكفر بماذا والإيمان بماذا؟ القرآن وضح فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت الذي طغى وتجاوز حده صيغة مبالغة من الطغيان، الطاغوت الذي عبد من دون الله، والطاغوت الذي نصب نفسه إلها مع الله، والطاغوت الذي سلب صفة من صفات الله فجعلها لنفسه، فالله عز وجل له صفة الحاكمية فأبى إلا أن يأخذها من الله ويجعلها للبشر أو أن يجعلها لنفسه. الطاغوت كل فكرة لا دليل لها في شرع، والطاغوت كل هوى يخالف دين الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والطاغوت كل هوى يخالف دين الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولا يصح إيمان امرئ بالله دون أن يكفر بالطاغوت. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يكفر بالطاغوت، لا يكفر بمن عبد من دون الله من حجر أو شجر أو نار أو بقر أو نجم أو شمس أو قمر أو نمرود أو فرعون أو عزير أو عيسى أو جن أو ملك، فراعنة كفرة، حكام سفلة، أو أن الناس عبدوا الأولياء من دون الله ولم يكفر بعبادة هؤلاء جميعا، فهو ما قال لا إله إلا الله. ومن ثم فمن أجل أن تحسن وتصح لا إله إلا الله، من أجل أن يصح الإيمان بالله لا بد من الكفر بالطاغوت. لكن ترى الرجل يقول أنا مؤمن بالله ومؤمن بماركس، يؤمن بمنهج الله والذي فيه أحل الله البيع وحرم الربا، ويؤمن بمنهج ماركس الذي يستبيح الربا، ما آمن بالله. يؤمن بالله وهو يدين بولائه لليهودية وينضم في الجمعيات الماسونية، مع أن الله قال في قرآنه وفي قانونه وأحكامه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يؤمن بالله من لم يكفر بالطاغوت فيدين بولائه لغير دين الله ويجعل ولاءه لغير المسلمين. ولا يؤمن بالله من يعبد غير الله ويقدم كلام أحد من البشر على كلام الله وكلام رسوله. فترى أناسا يقدمون كلام شيخ الطريقة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى أناسا يقدمون أحكام البشر على أحكام الله، فهذا أدم كفر بالطاغوت وليس إيمانا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من معانيها لا معبود بحق إلا الله. ليس معنى أن تقول لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله فقط. فترى الرجل يؤمن وهو يقول لا إله إلا الله، يؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف، ثم هو لا يؤمن بأنه هو المعبود. وإن آمن بأنه هو المعبود توجه بالعبادة لغيره، زعما منه أن العبادة انحصرت في صلاة وزكاة وصوم وحج، ثم رأيته يركع لغير الله ويسجد لغير الله، ورأيته يطوف بغير بيت الله، ورأيته يخاف غير الله ويخشى غير الله ويرجو غير الله، ورأيته يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله ويطلب المدد من غير الله، فكيف يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ثم يتوجه بهذه العبادات لغير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو حاكم ظالم؟ كيف؟ يا من قلت لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، ويجب أن تفهم العبادة بمعناها، وهذا له درسه الآتي إن شاء الله. لكن أعود فأقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد كما هي إيمان القلب وإقرار اللسان والعمل بالأركان، فهي تعني شروط لا إله إلا الله. أشهد ليس بمعنى أقول وليس بمعنى أعترف، بل أشهد بمعنى أعلم، وأشهد بمعنى أوقن، وأشهد بمعنى أقبل. ليس من الله وأحب إلا الضد وأخلص. ولذلك شروط كلمة التوحيد سبعة: علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم علم، وهذا العلم لا شك فيه ولا تردد، بل يصل إلى اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. علم ويقين وانقياد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقبول، يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم الصدق في كلمة التوحيد، الصدق الذي يتنافى مع الكذب، والصدق الذي يتنافى مع النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه دخل الجنة. والإخلاص، الإخلاص في لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ليس رغبة ولا رهبة، قال لا إله إلا الله ليس من أجل أن يعصم دمه وماله وفقط، لم يقلها نفاقا، لم يقلها رياء، وإنما قالها مخلصا لله عز وجل. وها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأله أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشروط كلمة التوحيد علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة، أن يكون محبا لكلمة التوحيد، أن يكون محبا لما جاءت به تلك الكلمة، أن يكون محبا لأهلها، وأن يكون أكمل الحب وأتمه لله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا هو التوحيد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. أشهد تعني إيمان القلب وتلفظ اللسان والعمل بالأركان. أشهد هي شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. أشهد أن لا إله إلا الله كفر بالطاغوت، إيمان بالله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله.